قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وهذا جائز، وعليه يحمل أثر سعيد، وعليه يحمل أثر سعيد الذي مر معنا. الإمام رحمه الله لما عقد هذه الترجمة في النشرة وأورد فيها الحديث وأورد فيها أثرين، أثر سعيد وأثر الحسن، نقل هذا النقل العظيم عن الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وللفائدة، كتاب زاد المعاد وهو يقع في 5 مجلدات، فيه مجلد كامل عنوانه الطب النبوي، من أنفع ما يكون، كتاب من أنفع ما يكون في أنواع المرض، السحر وغيره، وكتاب مليء بالفوائد والقواعد والتأصيلات وذكر الأدوية والعلاج المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إما أن تأخذ الكتاب كاملا وهو أولى بك، زاد المعاد ومن جملته الطب النبوي وهو المجلد الرابع، أو أن تأخذ المجلد هذا وحده وهو مطبوع بعنوان الطب النبوي، هذا من أنفع ما يكون، فيه فوائد عظيمة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالأغذية والأمراض والاستشفاء والعلاج وأنواع الأمراض وطريقة العلاج بها بالطب النبوي أي الماثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام الذي أمامنا الآن نقله المؤلف رحمه الله من الطب النبوي، من الطب النبوي لابن القيم رحمه الله الذي هو في كتابه زاد المعاد، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه. وكلام ابن القيم كلام يجمع الموضوع ويلمه ويبين النشرة الممنوعة منها والمشروع. قال رحمه الله: النشرة هي حل السحر عن المسحور، هذه النشرة، وهذا معناها في اللغة أن يحل السحر عن المسحور. قال: وهي نوعان، نوع أن يحل بسحر مثله، أن يحل السحر بسحر مثله. ما الطريقة؟ قال: أن يتقرب الناشر والمنتشر، الناشر الساحر والمنتشر المسحور الذي ذهب إلى الساحر ليحل السحر عنه، أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان في طلب حل السحر. قال: وهذه من عمل الشيطان، وعليها يحمل كلام الحسن، أي يحمل قول الحسن، لا يحل السحر إلا ساحر، فهذه محرمة. وتأمل هنا جيدا قول الإمام ابن القيم رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. هذا ما هو؟ هذا بيع للدين، هذا بيع للدين، يذهب المسحور ليبيع دينه عند الساحر، ليبيع دينه عند الساحر، فيتقرب، يأمره الساحر أن يتقرب إلى الشيطان بماذا؟ إما باستغاثة شركية، أو بتعليق شيء فيه شرك وفيه باطل، أو بذبح لغير الله، أو بدعاء لغير الله، أو بأفعال من أمثال ذلك مما هي قربة للشيطان. فيتقرب الناشر الذي هو الساحر، والمنتشر أي المسحور الذي طلب من الساحر حل السحر عنه، إلى الشيطان لأجل حل السحر عنه، لأجل حل السحر عنه. قال: هذه من عمل الشيطان، أي الذي ذكر كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن النشرة. هذا نوع وهو محرم، هذا نوع وهو محرم، ولا يجوز بحال، لا يجوز مطلقا الذهاب للساحر بأي حال من الأحوال، لا لطلب السحر ابتداء والعياذ بالله، ولا أيضا لطلب حل السحر. وعلى من أصابه السحر أن لا يبيع دينه، بل يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويتوسل إليه ويحافظ على العبادة ويبتعد عن المحرمات ويلازم الطاعة ويقرأ على نفسه القرآن والدعوات ويلتجئ إلى الله، ولا سيما في أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة والساعة في يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل ونحو ذلك، يناجي الله. لا يبيع دينه، لا يبيع دينه، يصبر على المرض ويصبر على المصاب ويبقى ملحا على ربه مناجيا لمولاه، يدعوه ويسأله يا رب يا رب يا رب، يلجأ إلى الله ولا يذهب إلى السحرة. لا يبيع دينه، لا يبيع دينه، يحذر غاية الحذر من ذلك، ولا يستمع إلى أقوال الجهال والضلال، ذهبنا إلى فلان وجربنا واستفدنا واستفاد فلان، كل هذا بيع للدين، كل هذا بيع للدين ولا يحل. فدين الإنسان أعز شيء عليه وأغلى شيء عنده، فلا يبيعه عند ساحر، لا يبيعه عند ساحر، ولا يضيع دينه عند السحرة. مهما كان الضر ومهما كان المرض، يصبر الإنسان ويحتسب ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له فيها أجر. يصبر على المصاب ويدعو الله ويسأل الله ويناجي الله ويحافظ على عبادة الله ويبتعد عن المحرمات ويبتعد عن الآثام ويقبل على الطاعة والعبادة وينكسر بين يدي ربه، لا أن يذهب ويبيع دينه عند ساحر. ليس هذا علاج، هذا ضياع للدين. لا يذهب ويبيع دينه عند ساحر، بل هذا ضياع لدينه وضياع لدنياه. فإذا الطريقة الثانية وهي حله بالرقى المشروعة، قال النوع الثاني. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات، والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. أعد. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. لاحظ هنا كلام ابن القيم رحمه الله في حل السحر، قال بالرقية والتعوذات المشروعة. الرقية بالقرآن وبالذكر المشروع، وبالتعوذات المشروعة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ وينفث، يقرأ على نفسه وينفث. وبالأدوية المباحة، بالأدوية المباحة، يعني أن يستعمل من الأعشاب المباحة للعلاج المرض. يعني قد يكون إنسان السحر الذي أصابه سبب له أضرار في معدته مثلا، فهناك أعشاب مفيدة جدا لأمراض المعدة، إن كان إسهالا فهي تعالج الإسهال، وإن كان قبضا تحل القبض الذي في المعدة، أو مثلا آلام في البدن، بعض الأعشاب من خصائصها بإذن الله تسكين الألم، أو مثلا آلام الرأس، فيستعمل إذا كان السحر جلب له لبدنه بعض الأمراض، فيستعمل الأعشاب النافعة في هذا المرض، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذا يعرف من أهل الاختصاص، أهل الطب المعروفين، فيعطيه من العلاج الذي يعني يفيد في المرض الذي أصابه، فهذا لا بأس به، بالرقية بالأعشاب الأدوية المباحة، هذا كله لا بأس به في حل السحر. نعم.